السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الآن الكابتن محمد. سوف نقوم الآن بالتحليق نحو مطار كلام كثير. ايه تسلم الكرنج يا عمي، معكم الليمون زهرية تنشيره. خليني نكمل. حل يا عمي، والله جيدة، والله جيدة. يا الله، يلا طيب خلاص اسف، يلا خربة لازم عيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اليوم محلقكم محمد. سوف نقوم الآن بالهبوط في مطار كلام كثير. الرجاء ربط الأحزمة والاستعداد. ايش يقولون؟ ما سافر كثير انا، ايش يقولون؟ طلعت قفرت اصلا، خلاص ما في. كويس، احنا بلان مسوي عشان الكريين يطلعون. السلام عليكم، معاكم ميكس 19، واليوم جينا لكم ببودكاست جديد كلام كثير. معايا ضيف الرهيب مو مره سنشيرو. ضيف مين يا عمي؟ ايش ضيف؟ ضيف معايا مضيف. لا اوكي اوكي اوكي اوكي، والله اشتقت لكم يا جماعه الخير. حس اني كنت معاقب يا راجل، محمد معاقبني لي حلقه كامله ما فتحت فمي يا راجل. اي صح، لازم نتكلم عن التنمر اللي جال زياد. والله تعليقات موضحك، الله يقلع التنمر اللي جال زياد في مقطع عبد الله ريفيوز. قسم بالله العظيم، تنمر مستوى جديد من جد. والله يعني مستوى جديد من التنمر، بس كان يضحك مره. استنى، لازم استنى، بما انك ذكرت الموضوع لازم افك ال، والله مره يضحك صراحه. كلام كثير، الله يقلع ابو منى. اقول لك كل شيء، خش تعليقات تنشير المزهريه. انا الحمد لله اني حسيت نفسي اول واحد. التعليقات انا داري التعليقات ايش يقولون. سنشير وضعيه محمد في فقره الالعاب. يا ليت تقسم الاسئله بينك وبين سنشيرو. و122 لايك، يعني في ناس كثير يتفقون مع هذا الانسان. الهرجه ان نقسمها احنا، الهرجه مو ان نقسمها، هرجه انه اقول هذه ما ادري، احس حنكبك. اي قول هرجه انه زياد ما يجيب اسئله، انا اللي اجيب الاسئله كلها. لا هذا في المقابله ذي. ايوه في المقابله ذي. سالفه اني انا عبد الله الريز متابع قليل، بعدين محمد قال لي يلا حنصور، ما تعرف يمكن كم مقطع كذا حق مسلسلات، يلا نصور. اساسا بقول لكم، بعترف بشيء، لما كلمت عبد الله ريفيوز ما توقعت انه حيقبل ابدا ابدا ابدا ابدا. كنت اقول لزياد ما اعتقد انه حيقبل، وكانت اصلا احنا قاعدين نرقع لانفسنا، بس لازم يعني نبدا لزياد شويه، لازم نساعد زياد شويه بالارجه. فتره كان كم، يمكن يومين بس من يوم ما كلمنا عبد الله ريفيوز، وانا ما لما ارسلت له الدعوه ما توقعت انه ما توقع انا، لانه احط في بالي انه ما حد بيطلع في البودكاست حقنا بحكم اننا نسفل في كل الناس، فمين الغبي اللي بيجي في البودكاست حقنا وشوه سمعته معانا؟ احس كذا هذا منظور الناس للبودكاست، ما ادري فاهم. انا كريهين ابو يجي، لانه انت اصلا مسوين هذا البودكاست كذا نسفل في الناس كلها وما علينا من احد، فاهم عليه؟ ففي ناس كذا يكونوا شويه متحفظين على سيرتهم الذاتيه وسيرتهم اليوتيوبيه. وعبد الله ريفيوز كان يقول اكثر مره، يقول ريفيوز من اكثر الناس هي اصلا اللي حريصين على الكلام اللي يقول. ايوه، فليش جاء عندنا في البودكاست؟ انا كنت مره مستغرب من ذا الشيء، بس كان ضيف رهيب. فانا ما ممكن نسأل، يمكن ها كذا يعني نسلك زياد. اسري يا كلبنا سالك جسم سالك. اسري يا شيخ، مقسم اعطاني الاسئله اللي كتبها، كتبنا اسئله كثير والله محمد. كل ما بقول سؤال وفان فانتسي البوس ما عجبني صراحه، نقول اوكي مزهري اكتيفيشن يا شيخ، ارجع بس انا ارجع اسكت بس. سنشيرو بعد كاتب سنشيرو لحد ايه، سنشيرو لعد تحلق تكفون ليه؟ ايش بحلاقتك؟ شو والله اني ممتازة، حلق لي الوالد والله. الله يدي العافية. كويس حلاقتك، ما في شيء. ايه ممتازة والله، حلاق دقني بس. سنشيرو صاير مزهرية بس موجود في الخلفية ويقول كلمة كل 50 سنة. هذا واحد سنشيرو. محمد فاني فاس 7، شايف محمد فاني فاس 7، وانا الحيد المحظة يا كلب. انا الحمد لله اني كنت عارف في البودكاست انا مزهرية، عشان كذا قاعد قلتها في البودكاست. في واحد يقول مدري ليه كل ما يكون شخص بس محمد يسولف وزياد ساكت. انا اشوف ترى هذه مهارة كمان، لازم كمان الحين تحاول انك تكتسبها مرة، مهارة ال ايش اسم المهارة؟ مهارة السوالف. والله اكثر راي سوالف. ايوه انا اعرفك ثرثار في الحقيقة. ثرثار يعني لحد ما اقدر اقول انه زياد انسان اجتماعي. اي بالراحه اقدر اقول انك زياد انسان اجتماعي. صح انك تحب تقضي وقت كثير في البيت, بس لما تختلط مع الناس وزي كذا تقدر تتناقش معهم, تقدر تتكلم, تقدر تطلع نقاش. بس ما ادري ايش بك حتى في ايزي حتى كان في مقابله علي كنت شويه ساكت. ما ادري نشوف فرصه انك تتعلم ذي المهاره. ما احسن مهاره اصلا شويه مهمه. نشوف الضيف الجاي نخلي محمد مزهرية من كثر الثرثرة. ما اتوقع يعني. او صح في واحد بطلة. في بالي في واحد في بالي بكلمه. ما ادري يمكن ما يجي يمكن يجي ما ادري بكلمه ان شاء الله يجي. بس ان اتوقع هذه المره لو جاء حقول لكم انتم كمان المتابعين اقول لكم اكتبوا اسئله له. حقول لكم من هو الضيف من بدري واقول يلا يعني ما حيكون حصريه للباتريون. لا ما حتكون حصريه. بقول شيء كمان, انا كل في مرات كثيره لما نجيب الضيف نكون نرسل له الاسئله عشان يجهز لها. نوعا ما احس هذا الشيء مو مره ماشي معايا كويس. احس اني ابغى الضيف يجي ويكون مو عارف ولا شيء وادخله في الاسئله, واذا في سؤال ما عجبه من وقتها يقول اوكي لا احذف هذا السؤال فمن واحنا قاعدين نسجل. بس اني ارسل الاسئله للضيف قبل ما يجي احس شويه ما عجبتني ذي الفكره. فهم غير انه الانسان لما يجهز للسؤال مو نفس لما فجاه يفاجئ السؤال. ايه كذا احنا نبغى عشان نقدر ناخذ ونعطي, عشان ما يعطينا كمان اجابه مثاليه مره وخلاص يخارج نفسه من ذا الموضوع. فاهم علي؟ احنا ما حنحشر عاد يعني. ايوه انا اصلا ما اقول زياد انه افضل ان ما نواجه الضيف كذا اللي الوضع حبي. ايه الوضع حبي. بس برضه احس ما المفروض ما نسأله الاسئله, يمكن بس اعطيه رؤوس اقلام او مواضيع معينه راح نخش فيها. بس هيدز اب ترى هذا الشيء راح نتكلم عنه. هيدز اب فاهم ايه هذا اذا جاء الضيف الجاي. ايه و في حلقه في الباتريون الان موجوده, اذا حلقه كامله جديده. ايه سوينا حلقه اضافيه كامله جديده في الباتريون موجود تحت. سوينا اشتراك واحد بس قيمه $5. اذا اشتركت كل شيء موجود في الباتريون راح يكون متاح لك, وهذا راح يساعدنا كثير وراح يدعمنا عشان ما نطول سافة البيتر. وفي ناس خلاص ايه ساكت امنا مش كلنا كم يا ثلاثة شهور ما قلنا شيء كلها ما لها ثلاثة شهور. خلاص اوكي تبغى نتكلم عن موضوع وش في العميق كذا ارطول. ايه روح جو. شو رايك بدراما الدحماس و اي ام كيو عدال قحطاني تن تن تن تن متقاتك هتفك هذا اول موضوع. قلت لك في العميق انا على طول. انا رايي وانت قول لي ايش رايك. هو صاحب السؤال يسال بعدين تاخذ اجابه وتعطيني. يا اخي شو انا بصراحه افضل اني ما اقول رايي الان لاني حسوي مقطع عن الموضوع ذا. غالبا ينزل يوم الجمعه المقطع. لازم ابدا اتكلم عن ذا الموضوع بصراحه. ترجع الفقرات الخفيفه هذيك. اي لا هتكون خفيفه بس بحاول اني اتعب شويه في المقطع, بس انه لازم اتكلم خلاص. انه انا من اول الموضوع ذا قاعد اشوف اول باول, قاعد اشوف كلام يطلع من اول, اشوف عبد الله القحطاني يسوي بعدين دحماس يسوي, وتكلمت عنه في تويتر كمان. تويتر انفجرت اصلا مره, كلهم كانوا يحطوا له الدحماس. ما ادري اذا شفت هذا دحماس كان حاط صوره قال لك انه نايم مروق اخر الليل وما همه, وقاعد يعطينا بلوكات وقاعد يحذف مقاطع الناس. فالناس قاعد تاخذ التويتر حقتي وقاعد ترسلها لدحماس, ترسلها لدحماس, تسوي لها ريتويت, ترسلها لدحماس, ترسلها لدحماس. انفجرت التويتر مره. ف انه انا شايف الموضوع من اول, قاعد اراقب الموضوع من اول, احس اني خلاص بتكلم عنه. في اكثر من نقطه قاعد اشوفها تصير, ما شاء الله تكمل. في اكثر من نقطه قاعد يسوي الحماس قاعد يسوي غلط, وعبد الله القحطاني قاعد يسوونها غلط, كلهم قاعدين يسوي اشياء مره كريهه غلط, وبتكلم عنها مره. ابغى اتكلم عنها مره كذا بقول رايي. ما تبي تحرق رايك هنا؟ لا يعني نقفل الموضوع. لا انت قول رايك. طيب انا اقول لك رايي. الحماس حركة سواك ما كلنا نتفق انها غبية. حركة الدونيشنز هي كانت تضحك في البداية, ذكرني بستريمر كذا اسمه ايراب, كل الشات حقه يتنمر عليه كذا بالحش بس كذا يضحك يعني اللي بحدود وما يستغبى زي هذا كبير. ابلع انت كبير. ابلع احط القلم في ابلع بلوك. ابلع بلوك الان اديك بلوك. ايه بلوك الان كذا كذا سيتي الان بلوك. طيب حطه انت حطه في جيبك مدري فين. ايوه انت تعرف انت تحط هذه الاشياء. ايوه نعم نعم اللي يا مجنون ما تعرف ايش قاعد يقول هو. ها ما تقدر تقراها بعيونك اول شيء. دحماس انت تحب استغفر الله العظيم. شوف يا جماعه خير هذه يعني هذه العينات هي اللي خرب الشات هذه. كذا يقلب يا مسلم بلا استغباء. ما ادري يعني انا ما ادري هذه العينات فين تجي هذه انا ما ادري بلوك الحمد لله اكسب اجر اجر ودنيا واخره وانا باجر دنيا وانت تتعب وانت تطفش وبعد اخذ فلوسك الحمد لله دنيا واخره الحمد لله وتاخذ بلوك وانتهى الموضوع. شو عضلات بس استر عضلة يا شيخ اسمع زي كذا انزل لك ترى والله انزل لك الان فسخ بلوز انزل لك لا هو ما ينزل لك ببلوز انزل لك ببلوكات كذا قفل مقاطعك يا عم نهاية تعطيني بلوك في تويتر وينقلع اعطاك في النهاية اعطاني ما تكلمت عنه ولا شيء اعطاني وانا لسه ما رشت عنه تخيل لو رشت عنه ايش بيسوي يروح يصيح من كثر ما يرسلوا يرسل التغريدة حقتك ايه قال خلاص يا حمار يحسب انه لو اعطاني مو حمار انا اسحب الكلمة ما اسب الناس انا يحسب انه لو اعطاني بلوك التويت خلاص ما عاد ترسل له لسه قاعد يرسلوا لي قاعد تبان له فاهم تبان ايه لما تدي بلوك ما ظن تبان الا تبان له تأكد ايوه لانه يجيني اشعارات انه في احد قاعد يرسلها لسه دحماس قاعد ترسل ايوه قاعد يرسل بس ما ظن لما دحماس يخش على تغريده يلاقي نو كونتنت الظاهر اوكي ممكن يجي له نو كونتنت بس التعليق حقه موجود دلوع الديوان يا بكاي والله ترى انا تفاجأت انه انا عرفت منك انه من ديوان ترى ايه ما كنت ادري من ديوان ما ادري كيف شفت المقطع هذا سمعت شفت المقطع حق عبد الله القحطاني نزل اي مقطع نجلده كذا قاعد يتكلم بلهجته ما عرفت اسوي لهجته قاعد يقول ايش السالفه ليش كذا الناس كذا قايمين على ديوان قايمين على الدحماس كنت شفت المقطع حق عبد الله القحطاني قاعد يقول ايش السالفه ما ادري ايش السالفه يقول مقطعه محذوف ما ادري قمت قلت خليني اروح اشوف مقطع دحماس خسيت مقطع دحماس على طول هذا اول لقطه شفتها قلت بس خلاص ما عاد ابغى اسمع اكثر من كذا يا اخي مره يا اخي عبد الله القحطاني نزل مقطع ترى عادي والله الاول مره عادي يعني ما قال فيه شيء غلط شفته قاعد يقول انا من فانزاتكم مدري ايش يعني رايه الخاص فاهم رايه والله ترى انا شفت عبد الله القحطاني بس رايه كان ادب ما كان فيه كان طقطق على خفيف طقطق على خفيف وراح قفل المقطع ذا إنه قلب شخص ثاني هو عبد الله القحطاني صار يا رقاصة يا أنت زي العاهرة أنت زي مدري مين قاعد 20 دقيقة يستلم فيه مرة يعني كان الوضع اللي بينهم سيء جدا بعدين كمان أخذ الليفل ثاني لما صار يقول طالب بالقبض عليهم ما إلى ذلك إيه هذا هو اللي خلانا أصلا بسوي المقطع حقي بإذن الله الهاشتاج ذا هذه هي ال ايش يسمونها القشه التي قصفت ظهر قصمت الميت. قصمت إيه. قصمت ولا قصمت هذا مره انت كان انا ما احرق لان اعرف انت عارف ايش بتقول في شيء قال انت انا عارف انك بتقلق له شيء كذا ما اجيب طاري في شيء هو قال ايوه حق ايوه خلاص تقول عشان ما ينحرق المقطع يصير في شيء قاعدين كلهم كذا قاعدين يستخدمونه وانا مره رافع ضغطي قاعد اتكلم عنه حتكلم عنه في المقطع ضروري مع اني انا ما احب تعرف اني انا ما احب اتدخل في ذي الاشياء المشاكل اللي بين اليوتيوبرز نادر ما اخش بينها لا ما اسوي عنها مقطع والله كذاب والله اكبر كذاب قصدي ما احب اني اسوي مقاطع عليها انسحبت من هذا الشيء من زمان اي انسحبت من زمان بس كنت تسوي اي كنت اسوي بس باليلا نزل مقاطع الحين فاهم يعني في مشاكل الحين كثيره قاعد تصير ماني قاعد انزل عنها خلاص اتفرج عنها تعليق في تويتر يكفي وانتهى الموضوع بس احس هذا الموضوع قاعد تصير له تطورات بنت كلب مو راضي يوصل ايوه يبي يوصلها محاكم ما ادري ايش ايوه فخلاص قلت انا لازم اتكلم خلاص لازم اقول رايي فاهم علي ايه ذكر حتى هذا العذر اللي استعملوه ناقشنا فيه انا وانت اول ذكره في مواقف الجامعه شو العذر اللي استعملوه احنا ايش قاعد نتكلم مبهم قوله اي عذر اللي هو يرموه شماعه الاطفال ايه تكلمت عنه ايه تكلمت عنه مع دايلر وضربت مثال على تيم فيصل وقاعد اقول يا جماعه المحتوى صانع المحتوى غير مسؤول عما يكون موجود في المحتوى الاهل هم المسؤولين دائما اقول ذا الشيء هم يقولوا لا هذا يتحمل جزء وهذا يتحمل جزء ومن عارف انا عارف انه كلهم يتحملون جزء بس في ناس حيستغلون هذا المنطق انه الاطفال يتابعوه انت اي محتوى اصلا تشوفه في الحياه تقدر تغلف بموضوع الاطفال ما يقدرون يتابعون محتوى الحين انت قاعدين نقدمه. ممكن في طفل ممكن ان يجي واحد يستغل الموضوع يقول كيف تتنمرون عن الناس في السوشيال ميديا الاطفال والاطفال يطبقون ما تفعلونه في المدارس لا اله الا الله يا ماذا يحصل كذا. في ناس حتيجي وتستغل الموضوع بهذا الشكل. فخلونا منطقيين شويه. الانترنت مليان بلاوي انك تحد انك تمسك ويتم القبض على كم صانع محتوى. انا ما اشوفه حل. حيطلعون ناس حيطلعون ناس حيطلعون ناس. الحل بالنسبه لي تصنيف عمري وانتهى الموضوع. فاهم علي؟ انه يكون في وعي عند الناس عندنا وعند الاهالي عندنا شيء اسمه تصنيف عمري. فاهم؟ انه انا بتابع ولدي وشوف او ولدي قاعد يتابع ايش. فاهم؟ ما ينفع تعطي. ايه بس انا عارفين مو كل الاهالي تقعد مع اولادي يا امي. ايوه بس خلاص يعني ما تقدر تاخذ مسؤوليه اللي ايوه ما تقدر تقول انه مو كل الاهالي ما ينتبهون لعيالهم. اغلب هذا تاخذ هذه كقاعده موجوده اساسيه وتبني عليها قراراتك. يعني ما تقدر تقول الاهالي ما يهتمون لعيالهم عشان زي كذا ولا واحد يسوي شيء مو كويس. ايوه بس هو تصنيف العمري اصلا موجود عندنا طيب في الافلام وهذا. تصنيف العمري في اليوتيوب نفسه ولا ايش؟ لا لا لا لا احنا كب هيومن بينز كعرب ما عندنا ذا المفهوم تصنيف عمري. يعني ليش عبد الله قحطاني راح قال دحماس ما ينفع قاعد يسوي اشياء مخله بالاداب ومدري ايه وبعدين استخدم عذر الاطفال. ايه انا ما لي دخل الاطفال بالضبط. ليش كذا هي مخله بالاداب بس ما لي دخل بالاطفال عشان كذا. إيه انا كمان قهرتني ذي. ايش اللي حيتاثر من الاطفال حيقدر يقول الكلام ذا؟ طيب ايوه بالضبط. عشان زي كذا انا قاعد اقول ليش كذا قال ليش قال ذي الكلمه. ليش ما قال ليش مثلا ما يكون عندنا مفهوم انه يا عبد الله قحطان الكلام اللي قاعد تقوله غلط لانه دحماس قناته معروفه انها للكبار ما هي للصغار. ليش ما في حد كذا يقول؟ بس هو اصلا غلط. الغلط ينطبق على الكبار والصغار اصلا ما هو تاثيرا الصغار فقط. هو كلام اللي انقال ما لا انقال لا للكبير ولا للصغير. فاهم قصدي؟ فليش ليش تحصروا على سالفه انه الاطفال واحد عمره 18 سنه يعرف الموضوع ذا اكيد ادري. بس هو اصلا في النهايه سالفتنا مخل الاداء في النهايه. فاهم انك انت تتفرج بث كل ام سب في حد للاستماع تقدر تستمع. فهمت؟ ما حد بيقعد يسمع كل شيء سب. انت نوع ما ايش نوعا ما الايجي جوكس هذه احبها. انا ايجي جوكس تحبها متى؟ بصراحه انا اقول احبها متى. هي يفرق والله لما تكون بلغه ثانيه غير لغتك. والله يفرق حده الكلام. لا مره حتى مرات حتى انا بالنسبه لي والله حتى بلغتي مرات تضحكني. ايوه اكيد مرات من العيال من هذا. ايوه بس مو قاعد فريز بس ساعتين كله سب ورده فعل زي البيض. مو كله سب بس نكتة ونكتتين تنقال كايدي جوكس تضحكني مرة. حتى خصوصا لما كنت طلعت ايه كمل اقول لك طلعت ردات فعل من دحماس كان ضحك لنكت. مو دحماس وين تو فار. مو لا تخلي الموضوع بس متعلق بدحماس بشكل عام. الايدي انت قصدك على ايش؟ لا لا بشكل طب انا اقول لك في حد للايدي جوكس. انت انا قاعد اتكلم الحين عن نتكلم مثلا دحماس. ايدي جوكس اكيد في ايدي جوكس مره ضحك. انت تقعد مع العيال كل ما ايدي جوكس كنت تضحك طول الوقت. بس اللي تقعد تفرج لي بث ساعتين كل أم سب سب سب سب سب سب سب سب إيش ما يضحك هذا؟ يمكن نكتة من 20 30 دونيشن. إيه من البداية طلعت كم رياكشن بعدين خلاص إيه حماس بدأ يتصنع ردة فعل. حتى لو كانت كثيرة حتى لو كانت مرة كثيرة أنت كزياد يمكن ما تعجبك. بس مو عشان ما عجبتك تقول إنه لا خلاص خليني ننهي. أنا ضد الإيجي جوكس كلها بصراحة أنا مدي. عارف إن في ناس كثير الحين بيختلفون معايا مرة كثير حيختلفون معايا. بس مرات كثيرة كيف اشرحها؟ استنى هذا انا اقول لك اياها اشرحها باسمك. ايات انت مع انه كون الواحد مثلا يقول هذا الشيء اللي قاعد يصير مثلا دحماس. فاهم اللي قاعد يصير ما يعجبك قفل وامشي. ما هو من حقك انك تطالب بالقبض او بالاسكات الشخص هذا. يعني انت مع حرية طرح المحتوى صح؟ كذا قصدي. لا شويه انا احب حريه. انا احب الواحد يكون مره ماخذ راحته في المحتوى حقه. ومرات كثيره الايجي جوكس تعجبني. مثلا افتكر لما يعني قبل فتره كان لما واحد مثلا يقول كل زق في مقطع يوتيوب يزداد افتكرها كيف تقول كل زق عيب. بس يمكن ترى السياق كل زق تكون مره تضحك تقتل من الضحك. بس خلاص لانه على قولة عمر غامدي الايديولوجيا اللي خلاص إيه. هذا شيء غلط لا تقول كل زق عادي. لو واحد اجنبي قال يتشت يضحك مع انه نفس الشيء صار. بس خلاص انه هذا عربي ما تقبل منه وهذا اجنبي اللي اتقبل منه، حتى لو كانت نفس السياق ونفس الكلمه ونفس كل شيء. خلاص العربي المفروض انه يكون محترم ومؤدب، مو مفروض، لا مو مفروض الا مفروض. هذا يعني انا احس ويرد لما انا بالنسبه لي اقول لك احس كذا بشعور غريب لما اتابع مثلا مسلسل عربي وسبسب قوي. انت تقصد انت في بالك ذاك الاردني شو اسمه جن ما شفت جن اصلا. آه لا ما شفته. حس تقصد جن، بس انا قصدي مثال، اقصد مثال يعني. ولما اطالع مثلا كل الافلام اللي قاعد تصير برا ما احس نفس الغرابه، لاني ما ادري ليش، بس احس حده الكلام حده المعنى تخف، ما ادري ليه، لما تكون بلغه ثانيه ما ادري. بس انا والله بصراحه ودي اشوف محتوى مودي اشوف ايدي جوكس، ودي اشوف عندنا ايدي جوكس، يعني ودي اشوف واحد يتكلم عن متابعينه وكانهم اخوانه، حرفين اخوانه، مو بالاحترام والتقدير الزايد هذا اللي عندنا. انا عارف ان في ناس الحين كثير بيختلفون معايا يمكن، واحس اني ما قاعد اوصل فكرتي، احس اني ما قاعد اوصل فكرتي كويس. انت اربطها مع دحماس، انت بان فكرتك زين. ما ابغى اربطها مع دحماس، ابغاها فكره عامه، فاهم علي؟ طب فكره عامه، بس انا بنفسي ماني فاهمك ايش قصدك بال، يعني تخيل لو انا مثلا انا الفتره الاخيره قاعد ابث مثلا ماينكرافت كثير. خلاص العب مع مين؟ العب مع صاحبي بشار. خلاص لو مثلا بشار قال كلمه بعدين ردت عليه ادجي جوك، تكون تضحك، انا بشار قاعدين نضحك، بس نفس المجتمع حقنا، لانه مجتمع عربي يمكن ما يتقبلون الضحكه، انه لا ليش كنت تقول عيب، بس هذا اللي اقصده. اوكي فاهم علي؟ انا ودي انه يكون في تقبل اكثر عن من ذي الناحيه، هذا اللي انا اقصده. انت قصدك انت نفس الشيء يبغى تطلع مثالي في السوشيال ميديا، قصدك انت؟ ايوه حتى لدرجه انه مثلا لو مثلا نشوفها مرات كثيره تصير، لما مشهور تتسرب له مقطع يقول كلمه وسخه ولا شيء، طلع قليل الادب، طلع قليل الادب، طلع وسخ مدري. طب هو مو انتم لو قال هذه الاشياء في العلن كنتم تزعلون منه؟ فايش تتوقع منه؟ تتوقع انه كل المشاهير هذول مثاليين وما بيقولوا ايج جوكس؟ فاهم علي؟ ما ادري كيف اشرح لك اياه، بس انه اه فهمت ايوه، انه احنا مره نتوقع من صانع المحتوى انه كل انسان مره مثالي، واذا شفنا انه سوى اي شيء ما يعجبنا خلاص كلنا نهاجمه، ولا عيب ضد عاداتنا وتقاليدنا. صح، هذا اللي اقصده. بس نفس الوقت ما ادري، احس في حد للطبيعه اللي تقدر تطلع فيها على السوشيال ميديا، كعربي ولا كبصفه عامه؟ بصفه عامه عندنا، انا ما راح اتكلم هناك، خلاص طاحت اسس الاخلاق عندهم لحد هذا، خلاص اي هناك طاحت، هنا نتكلم يعني لما عندنا لسه اسس، دام عندنا لسه اساس للكلام المسموح يقدر ينقال، ما ابغى كمان يكون مره انحطاط، تطلع وتتكلم تسبسب لهذا وذا وكل كلامك وسخ. انا بالنسبه لي ما يعجبني الكلام، حتى انزعج شويتين لما اكون مثلا في مجالس زي كذا. فين؟ لما اكون مجالس، يعني قصدي هنا بعيد عن السوشيال ميديا. ايه فاهم، بس يعني ما بس مو حدود يعني. استنى، ايجي جوكس ما نقصد مس لوفلي، ما نقصد زي مس لوفلي، هذا ايه اوكي فهمت فاهمك. هذا نيو ليفل، ما نبغاه، احنا نتكلم عن الوسطيه في الايجي جوكس. بس والله هذا اللي انا اقصده يعني. هو كمان الناس والله لازم تهدي شوي، الله أمه هجوميين الف، عارفين ينتظروك. ايوه بس احس الحين شويه في تفتح مره كثير، يعني المحتوى اللي انا الان انا وانت نقدمه، النقاش هذا الان بيصير بيننا، لو قبل 5 سنوات ما نقدر نقول ايه، ما كان نقدر نطرح راي زي كذا، ايه ما كان نقدر نطرح راي. في تفتح مره كبير قاعد يصير للناس، ما اقدر اقول تفتح كويس، ما اقدر اقول تفتح سريع مره قاعد يصير يخوف، تفتح اللي قاعد يصير للعرب سريع مره يخوف، بس نوعا ما احسن من الانغلاق اللي كنا فيه مره اول. كنت لازم احط اناشيد في مودرن وافر 3 عشان ننزل مقطع، احط موسيقى، او اللي احط موسيقى فم، في واحد كان مشهور حلبنا محتوى مايك تومكسون مدري ايش اسمه، عارف كل ما قاطينا كانت زي كذا، ما كنا نقدر نحط موسيقى. كنت لما نحط موسيقى لو كان افضل جيم بلاي في الحياه، كل الناس طنش الموسيقى، طنش الجيم بلاي وتركز على الموسيقى. موسيقى حرام، خلاص خلاص خلاص، ركز في المحتوى. انا دائما اقول ركز في المحتوى، دائما اقولها فينا انزل مقطع وجهك لحيه مدري ايه حلق مدري. ركز في المحتوى، في الرساله، في الرساله. الله إيه الله على إيه الرساله. يا الله ادري، اتمنى والله كذا يكون في تفاهم. ان شاء الله والله واحد يقدر ياخذ يعطي اكثر من كذا. قعدنا نغوص اكثر في موضوع الحماس بس الزبال ذا بيسوي مقطع عندنا فلازم شد فوك اب والله بسوي مقطع يافتو شد فوك اب اضبطكم. عارف انا شايف في ناس انه في اختلاف اراء كثير, في ناس مع في صف قحطاني وفي ناس ضد القحطاني, مو مع الحماس بس ضد القحطاني, فاهم علي؟ فانا بقول رايي الصريح وبقول اكثر من شيء واشوف انه انت كمتابع لازم تفهم ذا الشيء, لازم تفهم بس. alright ايش ايش ايش ايش اللي بتكلم عنه كمان؟ شفت الدراما حقت الجيمات وهيونا من هي الشعبي الدبدوبه ايوه ايش صار هذول لسه يتضاربون؟ خلاص يا اخي الجيمات كل مره يتكلم عن مسلسلاتهم يزعلون, ايش بهم ذولي؟ والله الجيمات والله انه برد يا دي الجيمات برد خاطري ما شفته كاتب الجيمات من البيت من عارفه بس ما كملت ما تابعتها حلقات حقته. نزل في مسلسل اسمه مليار ريال مليار ريال ايه مليار ريال الظاهر اسمه مدري مليار دولار شيء زي كذا. اوكي زبال ما احتاج اقول زبال ثابت زبال نعرض في ايش اسم قناه حقتنا هذه سي بي اس مدري ايش اس بي سي ايه نعرض فيها اقسم بالله مو كرنج اللي بعده. خليني اوريك لقطه من جدي كناني هو ايه هو يقول الحين شايف خالد الفراج, تعرف خالد الفراج حق صاحي؟ ايه خالد الفراج كان يمثل فيه ترى. لا تقول كذا, خالد الفراج من اكثر الناس الموهوبين في السوشيال ميديا شفتها كتمثيل, موهوب موهبه يضحك الكاركتر اللي ياخذه. حتى كانت تشوف مرات اشوف حلقات مخرج سبعة خالد الفراج يضحك لشخصيته اظن اسمها خاتم, يضحك الانسان ذا بس يجي وجهه اشوف اضحك. ترى موهوب عنده موهبه في عكسه كان انا احس انه عنده موهبه بس انه خلاص لا ما امن صار عنده كاركتر واحد والله انا احس كذا اي صح هو عنده كاركتر واحد صح بس ما احس اني شفته كثير لدرجه اني كرهته للان. حتى كنت لما كنت اشوفه في صاحي ايش كان اسمه البرنامج حقه نص الجبهه كان يقتلني كان يضحك كان عنده سكتشات ضحك كان رهيب بس تحس الحين كذا شافوه المخرجين حقون التلفزيون قالوا ايش هذا الفضاء اللي جانا تعال خلينا نحلب ام حلب نحطه في كل المسلسلات. كل ما اقلب قناه يجيني بسم الله والله ونفس الكاركتر كمان. المشكله في برنامج قعدت اضحك ذاك اليوم, البرنامج اللي قبل مخرج سبعة ما ادري شو اوريم حق سعد عبد العزيز وزياد العمري ما ادري يوم قلبت عليه ساكن في مره قلبت عليه ولاقي مكتوب فكرة وإخراج خالد الفراج. هذا شيء يبغى ذا هنا ممثل وهنا مخرج وهنا خلاص أوزكس ترى كويس هذاك والله يعني مستوى ممتاز نبات اللي قبل مخرج سبعة ما نشوف أنا كده دائما ألحق عليه في النص وقت الفطور نفطر إحنا ما نشغل شيء نخلص فطور بعدين نشغل تلفزيون أنا ألحق عليه على النص كذا والله نبات والله تمثيل سعد عزيز كويس هو زياد ما اعرف ولا واحد بس شكلهم فنانين يا زياد العمري حق ارتستيك ما تعرفه هذا الفيلم مو مقدم لك انت عزيز المشاهد هذا المخرجين السينما في هوليوود بعدين لا يستوعب العقل البشري هذا ايه لا يستوعب العقل البشري مين ما شاء الله مين سواه فضائي سواه بعدين يجيك مقطع ثاني بالله روح اعطوه 10 من 10 ليش اعطيه 10 من 10 عقلي مستوعبه كيف بدي 10 من 10 والله الناس كلها واحد واحد واحد واحد واحد عين دي واحد 10 من على قولة عبد الله ريفيو يقول عبد الله ريفيو مين قال والله ما ادري مين قال في واحد قال انه يوريك كيف العقليه عندنا كيف مره سطحيه انه كانه مقطع يوتيوب فاهم روح هو عبد الله ريفيو مين قال قال كانه مقطع كانه مقطع يوتيوب روح اعطوه لايكات يلا روح فجر ام لايكات ما ادري ركان الشائع يمكن قاله ما ادري مين ركان الشائع فاكيد مو هو شفت علق الموضوع تعرف شكلا يمكن غالبا تعرف شكلا تعرف كذا ناس عندنا ما ادري مين ركان الشائع فيصل بن خالد جون سينا مين يا متخلف ما عنده اي احد ما يتابع اي احد لا في تويتر ولا انستغرام ولا اي شيء هنا بيعرفه يا اخي انا حياتي الان حياتي سهله حياتي سهلة قلتها قبل، خش تويتر الاقي مصعب يتضارب، وروح انستغرام وشوف حكم يشرب جاهي حرفيا. ترى الناس اللي مسوي لهم فولوينج في تويتر وفي الانستغرام هم الوحيدين اللي مسوي لهم فولوينج، اللي مسوي لهم فولوينج ما عندي حسابات ثانية ابدا، ما عندي اي حساب ثاني في اليوتيوب، عندي حساب غير قناتي في اليوتيوب بس، بس في تويتر وفي الانستغرام ارتحت منه والله ارتحت. السوشيال ميديا كان مرض ترى والله، ترتاح جرب ادري ترتاح بس مستحيل. انا حسابي حق اليوتيوب ذا اللي حاطه مو اهتماماتي موجوده فيه في الفيد، فايش شي كذا بيجيني في الصفحه الرئيسيه، مو اهتماماتي كلها العاب، كلها الناس قاعد يتكلموا عن في اليوتيوب. حساب الثاني حق تويتر، تويتر الثاني اللي سويته حق القناه كله حق العاب وناس يعني مو نضيفهم ضايفهم ضايفهم اني بتابع محتواهم من جد، قليل برا بس اللي ابغى اشوف تغريداته عشان إيه. كذا حاط عندي حساب الثاني ذاك، انبسط مبسوط سناب اللي هو كنت دائما اشغله مشاهير مشاهير مره خلاص يمين بالله قرب العائله كم واحد من العيال وخلاص انتهى. والله سناب حذفته انا، والله انا مره بعيد عن السوشيال ميديا ترى، مره بعيد. ارتاح يا عمي إيه؟ لاقي في تويتر كل يوم يتوك الزبده، خلاص زبده كلامهم زبده الطاعه اللي سووها يتوك في تويتر، تلاقي كل يوم كذا هاشتاج على واحد جديد. حتى الهاشتاجات ترى حتى ما اخش على الهاشتاجات كثير، ترى انا مره حياتي سهله والله، حياتي مره سهله من افكر فيها. بس ترى ما اقول لك خليكم بعيدين عن السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا مرات كثيره تكون مهم انك تكون قريب منها حتى تعرف مستجدات العالم. العالم ما عاد صار زي اول، العالم صار يتجدد كل ثانيه، والحين كمان قرارات قاعد تزيد، لازم تكون قريب من السوشيال ميديا. بس انا خلاص صار عندي اهلي واخواني يقولوا لي اي شيء يصير، بس انا كنت ساكن لحالي ولا كنت منعزل لازم اكون قريب من السوشيال ميديا غصبا عني ولا بجيب العيد. والله انا اتكي كثير تويتر تويتر ريدت يوتيوب كذا من واحد لواحد من واحد لواحد اروح شيت از باد شيت از باد. الله انا جرب كذا، خذ لك يوم اسبوع ما اتوقع تقدر، تحس انه مرض اسبوع ايوه لازم تاخذ موضوع تدريجي، سوي فولو فولو فولو ايوه لازم تاخذها تدريجي بعدين هتشوف كيف الراحه، تشوف كيف راحت البات. بس انت تويتر وانستغرام بس، اما يوتيوب لسه شغال عليه تتفرج. حتى اليوتيوب ما تفرج كثير، صرت ما تفرج كثير والله، لانه محتويات العربيه ما قاعد تزيد قاعد تقل، حتى قنوات النقد الاخيره اللي طلعت ما عجبتني كثير. يبدي محتويات عربيه احنا اي ما تعب ما يعني، حتى المحتوى العربي ما عاد صرت احب اتابع كثير، او المحتوى الاجنبي الحين صرت بس اتابع دراما حقت الاجانب اللي قاعد تصير. صح لازم نتكلم عن سالفه بي دي باي، أنا قاعد أتابع الدراما اللي قاعد تصير عند الأجانب، لكن كمقاطع ما في ناس قاعد تنزل، ما أنا شايف محتويات حرفيا. مين في عرب أتابعهم الحين؟ ذكرني بأسماء. أوه محمد نزل مقطع كان رهيب، شفته؟ لا حق الأفلام حق باراسايت كان رهيب مرة ممتاز، ما شفته. إيش تبغى ذي الناموس كسويلة كذا تدور حول المايك؟ شفت فيلمك أنا ترى، شو اسمه؟ ذا بلاتفورم. The platform. Okay. إيه. كذاب. والله مو مرة. Oh my god the platform. فكرة رهيبة بس ما عجبني مرة التنفيذ. تحس تبغى تعرف أكثر. ما عجبني مرة التنفيذ كذا، أحس مدخلوا ركز على سالفة صعود للطوابق وأكل اللحم البشري أكثر من فكرة الطبقية نفسها اللي صار. أنا ما يهمني الطبقية. أنا يهمني. يهمني أن أشوف الفيلم أكون منشد في مع الأحداث اللي تصير، يعني ما أنا قاعد على قولة محمد ما أحب نظام الأرتستيك والطبقية والعنصرية والأفضلية. بس واضحة مرة، هي هذا سوى مرة واضح، هو ما يقولك يتكلم عنه أصلا، ما يهمني ذا الشيء. أوكي يعني حرفيا بالضبط أنا ليش قصدك الفيلم نفسه كفيلم ما عجبني، كفيلم نفسه عادي. مشكلة ساعة ونص والله حسيته ثقيل، قسما بالله استمتعت بكل غير طبيعي، استمتعت بكل دقيقة. لا أنا شفت صراحة أنا بس كان ودي أعرف ها إيش إيه؟ بيصير، كان ودي الأحداث تكمل. قصدك فاهم عليها النهاية؟ قصدك أيوة النهاية، كان ودي بصراحة ما أدري في ممكن يكون في حرق الحين، بس كان ودي الرسالة بعد ما توصل بشوف ردة فعلهم كذا طبخين أوه منصدمين إيش قاعد يصير زي هذا. بس كفكرة فيلم كانت مرة رهيبة، فكرة قلت لك حلوة بس والله تنفيذ كان بعدين لما كانوا ينزلون قال اتوقع ان 250 دور طلعوا 333 دور، اكل زفت انا، حرقت ام الفيلم حرقت ابوه يمكن في حرق قبل ساعه قالها منصور. اكتب منصور بالله اكتب حرق قبل ما نحرق. ايوه بر ذمتنا حرق فيلم ذا البلاتفورم. بس اني مره استمتعت يعني. افتكر انت كنت تقول كل افلام نتفليكس سيئه وما يسوون شيء رهيب. الحين صرت شوي يختلف معك. صرت بعطي افلام نتفليكس فرصه. تبعطيها فرصه؟ انا ما عجبني هذا لسه على رايي. افلام نتفليكس مره قويه. حتى فيلم ايام مدر عجبني كان من نتفليكس. عارف ان في ناس كثير عجبهم بس ما ادري انا احب ذي النوعيه من الافلام. انا ذوقي زبال شو اسوي انا احبه والله زبال. بس انا شفت اكستراكشن اخر واحد شفته والله بشكل كبير. سر لما محمد نزل الفيديو حقه قاعد اقول يا اخي والله اتفق معاه في اشياء كثيره. حس الحين صاروا يسووا لك افكار مبطنه ويتوقعون انك المفروض انك تقدر هذه الافكار المبطنه اللي لازم مره تركز في الفيلم عشان تفهمها ولازم تقدرها. فاهم اللي اوه سووا هذه الفكره صح اني ما انتبهت لها بس انها عبقريه منهم لازم ازيد تقييم الفيلم. بس يا اخي والله يفرق معي ترى يفرق. اقسم بالله انا اقول لك شوف مثلا فيلم مادر اسمه فيلم مادر فيلم اسمه مادر اوكي شفته ما فهمت شيء كثير ما فهمت شيء طيب وما مو ما كذا قلت وات ذا فاك شو الفيلم هذا ايش هو بس لما رجعت اسمه مادر جينيفر لونس مثل فيه. بعد ما شفت رمزيات الفيلم والشرح هذا اقسم بالله انه فرق معايا. رغم انه ما كان معايا في التجربه انا ما كنت فاهم في التجربه حقتي الناس قاعد اتفرج. اذا ما حسيت اذا ما استمتعت في التجربه في الفيلم معناته الفيلم مو ناجح ببساطه. بس بعد ما شفت لا بس بعد ما شفت الشرح حق المصطلحات اللي قاعد تصير في الفيلم مره حسيت انه او ماي جاد من جد ديم. ايوه بس هو كل الذكريات اللي كنت قاعد احوش في الفيلم كانت مره واو. السالفه هو هذه السالفه انه انت كمخرج المفروض تحسسني بالتجربه وقت ما انا اشوف الفيلم مو بعد ما اخلص الفيلم اروح اشوف شروحات عشان اقدر الفيلم. اذا انت طيب هذه وظيفتك كمخرج انك تشرح لي هو الفيلم. تخيل لو انا نزل مقطع في اليوتيوب والناس تقول لي زباله المقطع زباله المقطع اقوم انزل مقطع ثاني يشرح ليش هذا المقطع رهيب. انا معك بس نفس الوقت انا ما اواجه مشكله مع هذه الافلام نوع من الافلام. في النهايه كله يعتمد على الرساله المبطنه اللي بيشرح لي هي المخرج. هنا يفرق معايا فاهم. زي فيلم اسمه هيريديتي ما ادري ايش اسمه زي كذا فيلم كذا رعب. بعد ما كنت فاهم ايش الرمزيات اللي كان يقولها في الفيلم بعد ما شفت الشرح بيض مره الف. والفيلم مره كان زبال بالنسبه لي ما عدا تمثيل بس. بس لما مثلا شفت مثلا افلام زي ماذر وغيره قلت ديم والله مره نايس. كان لازم ماذر فرصه والله لو طلع والله يا حت تسفل فيني تسفيل. الرمزيات حلوه والله حلو يعني والله هي. بعد ما تربطها مع الفيلم تقول نايس والله. ادري احس الافلام حتى الافلام مو فيلم واو بس نبات الافلام حتى الافلام القديمه صرت اي فيلم جديد الحين اخش وانا خايب امالي فيه. يعني احس الناس صار التركيز على الافلام الحين غير عن اول. صار يركزون على اشياء ارتستيك ما يفهم العقل البشري ما يفهمونها. اللي مره فاهمين في الافلام ويفهم في الاضاءات والتمثيل والاخراج ولا يقدر هذا الشيء. بس انت كريجولر لا مو كثيره كمتابع ريجولر كذا لازم ما تقدر تقدرها. يعني انا اقول لك زي انت الحين لما تقول لي التمثيل مو مره عجبني فاهم علي. انا بالنسبه لي التمثيل مع اني انا مره انتبه للتمثيل مره احب التمثيل بس ما اقدر. انا اقول لك انا تعريفي للتمثيل ثلاث اشياء من جد. واحد يخرجني عن سياق الفيلم يحسسني انه قاعد يمثل ما اقدر اتقبله هذا يقول له يا خبص ام الفيلم علي. وفي النوع العادي اللي قاعد يتفرج فيلم وماني حاسس سوى دور بس كذا سوى ممثل هذا ممتاز اشوفه عادي كفه وفي في اللي اداء وفي الاداء اللي اقول والله ذا الانسان اسطوره هذا طيب. شر رهيب هذا تعريف للافلام. زي فيلم ذا بلاتفورم بالنسبه لي كان حسسني عادي تمثيل عادي ما احس انه قد سوى حاجه غبيه خرجني برا سياق الفيلم. مو واو مو مثل بس اداء كويس ايه مثل اوكي طيب. بس انا مثلا اقول لك ايوه على التمثيل يفرق في الفيلم. طيب معناتها يفرق بس انه إيه يفرق. ما اقدر اقول لك انه ذا بلاتفورم تمثيلهم ما عجبني علشان انه كان ممتاز بالنسبه لي اشوفه كويس مره ممتاز ايه. بس ما ادري ايش الفيلم ما استمتعت في الفيلم مره كان عادي بالنسبه لي إيه كذا عادي مره كان رهيب كذا قاعد اتفرج والله الوقت ثقيل حسيته 3 ساعات الفيلم. خلصت وقاعد اقول خلاص كيف خلص امشي يرحم امك والله يا كان ثقيل معليش نزلت هذا. انا قاعد اقول كيف خلص كان مره وقت في تفاصيل زعلني لانه في تفاصيل كثير حسها ما قالت. هو نهايه مفتوحه خلاها مره ايوه ابغى اعرف اكثر هذا اللي زعلني بس فاهم علي. هذا اللي زعلني قاعد اقول ليش تخلص الفيلم هنا الله ياخذك كمل نزل جزء ثاني بعرف ايش يصير ابغى اعرف تفاصيل اكثر عن الموضوع. فكره رهيبه اوت اوف ذا بوكس فاهم ما نشوف ذي الافكار. زي الالعاب نفس الالعاب الحين الالعاب اللي قاعد يصير مع الالعاب الشركات الكبيره في الالعاب قاعد تسوي نفس قاعد تكرر نفس الافكار حقتها فاهم، زي مثلا اساسين كريد فاهم، قاعدين يسوون نفس الشيء عشان يبغون ربح مضمون فاهم، نبغى خلاص هذا الشيء اكيد بيعجب الناس، اكيد الناس حتسلك له تجاري، ما في ناس تخاطر وتسوي اشياء جديده لانه الشيء الجديد يمكن الواحد يحبه ويمكن ما يحبه، يمكن الرفض ويمكن ينحب. في شركات كبيره ما تبي تخسر، ما تبغى تجرب حظها، خلاص تبغى في المضمون. فحس نفس الشيء مع الافلام، لما نشوف فيلم كذا يطلع بفكره جهنميه رهيبه جديده مره احب ذا الشيء، احس ذا بلاتفور قدم لي فكره جديده بالنسبه لي. فكره بس انت نفسك قلت انت ما كنت عارفها في السالفه، ما كنت مركز على السالفه الطبقيه ما ادري ايش. ايوه الطبقيه ما كنت مركز فيها، بس كنت انا ماخذ الموضوع بشكل سطحي واستمتعت فاهم، بسيط. انا شفت سجن فيه طوابق يطلع سجن فيه ناس وقاعد يطلعوا وينزلوا بس مبسوط. اوكي انا مره ما استمتعت فيه إيه. بس انت يعني قصدك لو الفيلم قدم فكره عميقه زي كذا برمزيات بس انه كان ممتع ما عندك اشكال فيه. ايوه في ناس يخاطروا هذا الموضوع وينجح فيه. مره انا عجبني ذا بلاتفورم، ما ادري انت كمتابع اتمنى انك تشوف تعطينا رايك. اوكي في سالفه لكاسا على فكره لكاسا. في ناس قاعد تسافر فيه لكاسا، ماني قادر اكمل الجزء الرابع ما ادري ليه، حسه ما اعطاني المتعه. والله مسلسلك زبالي محمد معلش، ما اعطاني المتعه. بروفيسور تشوف تمثيله رهيب ولا لا؟ كويس الا كويس، ثلاثة من ثلاثة المستويات ايش تعطي؟ النص. حرام عليك. ايش بك؟ ما هو تمثيلي حبقى معي في الذاكرة مثلا تقول لي خواكين فينيكس مثلا في الجوكر ولا كويس تمثيله أدى دوره. لا والله شوف ممتاز مرة. برلين بالعكس هو اللي كان بالنسبة لي ممتاز. برلين كان مرة كويس. قمة الشخصية صح. المهم كم سالفة الجيمات؟ اوه والله نسيت. الجيمات نسيت. لوهلة نسيت انه بودكاست. اي والله كان اسولف معاك. اسمع قبل الجيمات في سالفة كذا صارت تويتر كذا قريب. لا علاقة بالافلام مدري ايش. اطرح الرأي فقط، انا لسه ما قلت رأيي. المهم الحين في حرب، في بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة طلعت تتكلم زعلانة ليش؟ لقطة جابوها في مسلسل انه الأب لما عرف انه ولده الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة زعل. فهمت؟ فهي طالعة تتكلم زعلانة انه كيف تزعل، احنا ايش فينا واحنا ما فينا. فهمت؟ هو معه صح، ما فيكم شيء ولا شيء، بس انا كنت قاعد اسال اقول هل ناخذ الى الحد، ايش الحد اللي مدينا ناخذه في طرح الافكار في الافلام؟ فهمت؟ مثلا المخرج طارح الفكره او الكاتب طارح الفكره في المسلسل انه الاب انه جاي له الولد انه مضاد احتياج خاص، هو زعلان الولد جاي احتياج خاص. طيب عادي طبيعي انه الواحد يزعل. ايوه وما هو ما كان ما هو ممكن لا يقول في الحقيقه انه انتم فيكم نقص او شيء، بس هو هذا شخصيه الكاركتر في المسلسل هذا كذا، هي الولد اللي جاه مو عاجبه هذا انه ولده جاي احتياج خاص. ايه فاستغربت مره. خليني اوريك هذا عشان تعرف موضوع اكثر. انا شخصيا اشوف من يعني لسه لازم تعطينا المقطع عشان احكم، بس انه عادي طبيعي انه الواحد يزعل انه هذه مصيبه. لا لانه مصيبه لأنه كان الناس لانه الناس كانوا جدا مع البنت، انه كيف المخرج يطلع صوره انه البنت انه الاحتياجات الخاصه عاله على على على الشخص. فاهم كيف؟ مره كان في تأييد على كلامه مره. انا قاعد اقول ادري كيف اقولها يا اخي، رايي لو قلت الناس بتزعل، لو قلت رايي والله الناس انا قاعد اقول يا اخي هذه حالات صناعات الافلام والمسلسلات بدك تطرح رايك فيها براحه. يا اخي خلينا كلنا صريحين، ما حد يتمنى يكون اي واحد من اقاربك او اصحابك من يوصل لمرحله انه يكون من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني انا عندي واحد من اصحابي من ذوي الاحتياجات الخاصه فاهم، وهذا شيء ما قلل من مقداره، بس في مصيبه حصلت له وانا زعلت له، زعلت لهذه المصيبه اللي حصلت له. الموضوع بهذه البساطه، مو سالفه لو انا جاني ولدي لا الله لا يكتب باذن الله، بس لو مثلا جاله مثلا كان من ذوي الاحتياجات الخاصه باي شكل من الاشكال كنت راح ازعل، بس مو معناته اني اكره واستنقص، بالعكس راح احبه وراح اربيه زيه زي اي واحد، يمكن حتى احبه اكثر من باقي اخوانه يمكن، بس اني راح ازعل المصيبه اللي صارت له، راح ازعل المصيبه نوعا ما شيء يضر الواحد من احبابي يضرني انا كمان. بس ايه انا قصدي هنا السؤال ايش بين مساله انت تزعل ما تزعل. اوكي شيء يعني ما ادري، احس راجع للانسان عادي. شطحت احس مع موضوعك بس اوكي عادي بس احس عادي، هذا شيء راجع للانسان وين ينزل لما يزعل احتياجات خاصه. في الناس ترى راضين بقدر الله وقدره، اخيرا شاف ولد جاه سواء احتياجات خاصه ولا غيره. بس انا سؤالي انه ايش الحد اللي تقدر تطرحه كفكره او موضوع في الافلام والمسلسلات بحيث ما تكون راي عام زي ما قاعد يصير الحين؟ فاهم قصدي؟ لان انا شايف مره ناس كثير قاعد يتكلم عن الموضوع يقولوا العيب على المخرج ولا العيب على الكاتب انه طلع هذا الموضوع زي كذا. كيف طلعها انه بحجات خاصه؟ عادي انه حدث صار ما في شيء، ما نشوف فيه شيء. انا ما شفت مسلسل بس قاعد احكم من كلامك. انا اشوف انه عادي انه في ناس قاعد في ناس. هل سؤال الان طبيعي، هل في ناس تزعل لو واحد من عيالهم جاب من ذوي احتياجات خاصه؟ الاجابه ايوه في ناس تزعل، فاهم علي؟ طب هذه احداث، هذه احداث قاعد تصير في الفيلم، لا تزعل من المخرج. المخرج قاعد يعطيه قضيه قاعد تصير في العالم، فاهم؟ انت قاعد تزعل كاش راح هذه معقد الفكره، انا كمان شويه غبي اليوم. يعني انت قاعد تزعل من قضيه عالميه، فاهم؟ يعني انا اجيب لك مثلا فيلم فيه عنصريه، اثنين يتنمرون على واحد اسمر مثلا، تروح تزعل من المخرج ليش تفتح موضوع العنصريه؟ بالضبط، انا هذا اللي استغربت منه. ان الناس ما يقدر تفرق بين الراي اللي طرحه المخرج أيوة في الفيلم أيوة. في المسلسل وبين الواقع اللي قاعد يصير. يعني بعيد لو يعني لو ترى مخرج ما يتفق مع اللي قاعد يصير. مو ضروري المخرج يكون قاعد يتفق مع اللي قاعد يصير، هذا هو، بس هو قاعد يطرح لك قصه عاديه. هذا اللي صار منه كان جدا في شخصنا على الموضوع، انه كانه هذا الراي متبنيه او المخرج، فاهم كيف قاعد اقول؟ طيب اذا كذا كان مفروض ما في اي فيلم عن عنصريه ولا اي فيلم يتكلم عن قضايا اجتماعيه ينجح. ايوه بالضبط، لانه خلاص الافلام والمسلسلات بدك تطرح فيها وجهه نظرك، سواء كنت حيادي او من وجهه نظر كذا خارجيه او متحيز للجامعين. إيه؟ بس هذه حالات انك تاخذها قد لا تتعكس الواقع، بس انها هي حالات انك ديك تناقش فيها. يعني زي فايكنج لما جالوا ايفر حرق فايكنج عشان نبني على القصه. راغنر لما جالوا ايفر كان بيقتله. لو صار هذا الشيء عندنا، لو شافت كلام فايكنجز قبل ملي ما ادري كم، بس فيلم عمل ايه، بس انا قصدي هذا الحين مو مشكله مع المخرج، مو مشكلتنا مع المخرج. ترى ايفر هذه محدات حقيقيه صارت، كلها من خيال المخرج. كلها من خيال المخرج. ترى في الحقيقه حتى راغنر شخصيه ما هي شخصيه حقيقيه، ماخوذه من اكثر من واحد، وما في شيء يثبت انه راغنر جاء لايفر وكان بيقتل. بس انا اتكلم عن الفكره انه لما راغنر جاء لايفر زعل وكان بيقتل وما عارف ايه، هل نزعل من ايفر؟ نزعل من راغنر قصدي. بس هناك يمكن تحط في وجهة نظرك انه اصلا وقتها ما كان، يمكن قد لا يكون هناك وقتها في تسامح مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فهمت؟ انه يشوفون من جد عالة انت لازم والان من جد في ناس، والان من جد في ناس لما يجي لهم ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة بيزعلوا. ايه بس كعمومية كعمومية الشعب شوف انه ناس طبيعيين زينا، هم ناس طبيعيين زينا، فاهم قصدي؟ هم ناس طبيعيين زينا. ايه هم ناس طبيعيين زينا، كذا اقول لك عمومية الناس الحين في السنة اللي احنا فيها مو زي مثلا فايكنجز تقول ايام اول. بس ما ادري هسه يا اخي، احس انك ضيعت الناس. بس مقصد انه حالات الافلام سلسلات الانمي انك تطرح رايك فيها ما هو بشرط انها تكون تعبر عن رايك او اي ما تحتاج تكون فيها مثاليه. بالضبط، ما تحتاج تكون تعبر رايك، ما تحتاج تكون استنقاص من احد معين. ايه مجريات احداث ومجريات شخصيات. تبغون نسوي حتى الافلام تبغونها مثاليه؟ خلاص يا عمي قفل التلفزيون وعيش حياتك حياه مثاليه. المشكله واقعنا من واقع لنا نعيش وقابل الناس ما في اي مثاليه، قسم بالله. كل يعني ما ابغى اعمم، بس ثلاث اربع البشر اللي قابلهم نفسي فلا نقعد نسوق على بعض ونقعد نسوي مثاليين في كل شيء. خلاص زقت معانا خلاص. محتوى فني فن، قسم بالله انبسط مرات، انبسط لما يقدموا لي شخصيه وسخه وكريهه، لما يكرهني في الشخصيه انا لما ما يكون فيها مثاليه، لما يكون فيها مثاليه. أيوة. بس عشان فئات معينه فقط. ايوه يعني في شخصيات يتقدموا لي اكرهه شخصيا اكرهه، فاهم؟ انا لما تكرهني في واحد في فيلم انا اشوفك مخرج اسطوره، حركت مشاعري، مو اي واحد يقدر يحرك مشاعري. فلما انت واحد، لما انت تشوف فعل تكرهه في مسلسل معناته المخرج سوى عمل ناجح، حرك من شيء فيك. مو كل الناس حركون في شيء فيك. بعض الافلام اشوفها اقول يلا فكره مكرره طفشت، عرفت خلاص النهايه، عارفها من الحين وتطلع نفسها. ايوه مخرج فاشل، فيلم فاشل، قصه فاشله. بس لما تعطيني شيء خارج اوت اوف ذا بوكس، تعطيني شخصيات احسها موجوده في الحقيقه بس مهمشه، بس تعطيني من منظورها كذا انا اشوفك انسان عظيم. هذا وجهه نظري. خلونا من المثاليه، خلاص طفشت من المثاليه، خلونا في الواقع. شوف احنا عايشين في الواقع. شوف فيلم غاز لايت، تكره ام محمد. شوف حرق لك كل لا لا شوف شوف ممتاز الفيلم. اوكي تدرين اللقطة؟ ايه ايه خليني اوريك اللقطه حقت البنت من اول قاعد فاتح واتش تقدر والله حكر امه لكل شيء يجيب موضوع اقول الحين اوريك اللقطه ونسحب على امها ثاني خليني ابين الصوره اوكي يلا ما اشتغل شيء ايش بك علقت وجهك علق كذا مو راضي يشتغل قاعد اشوف بسس لا اصبر قاعد تشغل بسس اي لا توقع اشغل لا تشغل يا عم متخلف انا قاعد اشوف بسس في اليوتيوب هو هذا اللي انت تقصده كاتس بسس انفيسبل انفيسبل وال لا اشوف تويتر مراد رابطك تويتر مراد يشتغل جاني رابط جاني بدل كم مليون بسه قدامهم حاولنا نكون احترافيين يا جماعه الخير سماش هذا اي هذا اوكي اقرا الكلام على كلام البنت ايش قاعد تقول اقرا مسلسلاتنا مع الاسف ليما ما ادري ايش ليما لما الين الين وين يعني بتزيدون هبوط في الحوار نقل المعنى بنت زينة تضايقت حال من مقطع ولاده طفل المعاق مسلسل الكون في كفه بدرجه والله مسكتني قالت يوم مش فيه الطفل المعاق ترى احنا مو هم وكدر احنا نعمه وبخير اعتب على المخرج المعد كاتب النص والاشراف والانتاج والممثل يا سلام طاقم العمل كله هذا اللي قالت ايه ما اتفق مع مرة كثير احس اني كرب لما اقول ما اتفق مع اتفق مع زياد انت بيس اوف شت يا اخي انا مقدر مقدر انا مقدر من فين جاي الزعل حقها انا عارف البنت مو انا عارف ما احس مشاعرها بس انا قصدي متفهم من فين جاي ايه ان كون هي من ذوي الاحتياجات خاصة وان وجه احد يهمشهم في المسلسل ايه نفس الوقت لازم نفصل الواقع عن اللي يطرح ايه يعني المخرج لما طلع هذه الفكره مو معناته انه موافق عليها ويبغى يلقن الناس هذه الفكره انه كلنا نكرههم كلنا ما نحبهم ما كان كذا قصد المخرج بس كان بيعكس حاجه تصير في الحقيقه حاجه صارت حقيقه حرفيا ممكن قد تكون اغلبيه ما لو انه هذا الشيء ما يصير في الحقيقه كان قلت اي والله المخرج كريز زي مثلا الحلقه حقت مخرج السبعة حقت الجاي وما الجاي ايش بقى لما قاعد يقولون انه اللي مو عارف صار نزلت حلقه عن الجاي ناصر كان يسفل في الجاي في مقطع بعدين قالوا كيف تسفل في الجاي الان بتموت وكلهم كانوا يختلفون مع ناصر هذول عندهم حقوق المفروض ما تقول زي كذا هذا الشيء مو حقيقي مو عندنا لسه ما وصل ايه مو في مجتمعنا اصلا ما هو موجود فلما تطرح لي فكره ما هي موجوده انا ضدك انت احس كذا احس راي المخرج كانه يقول شباب يلا نحترم الجاي كذا احسه بيلقني هذه الفكره المخرج اتفق معك لكن هذه موجوده يبغى يستحدث شيء مو موجود في المجتمع اصلا أيوه. ليش ناقص قضيه احنا ليش ناقص قضيه ما هي من قضايانا اصلا احنا أيوه. ما نطالع فيها أيوه. احنا ما نعتبرينهم شيء اصلا الان أيوه. اسلاميه القضيه هذه موجوده عند الاجانب لو صارت السالفه ذي عند الاجانب كان قلت ايوه اتفق معك هذه حرفيا ما في اي اجنبي حيطالع فيك يقول لك او ماي جاد فيري جود جوب ما في اي حيطبل لك من الاجانب عندنا ما في اي شيء صار هذا اوكي تسمع الرد حقه 3 2 1 كنت احرص اني اتابع المسلسل كل يوم بس الحين صرت ما احب اتابع بنتكم زينب الخالدي انقلوا شيء حلو على المعاق ايش بقى تتابع لسه كنت اقدر اكبر شيت انا اسف خلاص كنت اقدر اكبر بس ما كبرت المتابعين انا اسف الله يا بس اول حلقه تدرب قاعدين نتدرب من حلقه البيت نتدرب بس يعني ادونا فرصه يا شباب ما ادري احس اخذت الموضوع يعني بشكل شخصي صراحه ما ادري والله موضوع متشعب يا اخي لانك تجي نقطه اللي هل الاقليه يعني لهم معامله تقدر تعمل معامله خاصه غير اللي فاهم قصدي لا هل اللي زيهم مثلا اللي لهم معامله خاصه يعني اللي متوقع لهم معامله خاصه هل المفروض تعمل معامله خاصه اقصد انا صاحبي اللي كنت تكلم ما كنت اعمل معامله خاصه ابدا انا فاهم انا قصدي هم ذو احتياجات خاصه انا اقصد هم لا يعني لا احسه كان يتضايق احسه كان يتضايق اخوي كان يضايق مره. ما اقصد تعامل معامله خاصه، كان يتضايق لما الناس تعاملوا معامله خاصه. مو انا قصدي تعامل معامله خاصه في الحقيقه، قصدي قصدك هو يتوقع. المقصد ان هم ذوي احتياجات خاصه، احنا لما نجي ذوي احتياجات خاصه احنا عارفين انه ما هو شيء، ما هو طبيعي صح، ما هو الطبيعي للولاده العاديه، فيعتبر نوع ما اقليه صح في من منسوبي الولاده يعني، يعتبر اقليه ذوي احتياجات خاصه. بل كونهم اقليه يحتاجوا معامله خاصه عندما نقل اخبارهم يعني، فاهم قصدي؟ بحيث انك تنقل صوره كويسه عنهم. لا لا لا لا، ننقل واقع حسب العمل، بس ننقل واقع حسب. ترى يمكن لو شفت العمل اللي هي تتكلم عنه ترى يمكن تتغير رايك كامل، ترى يمكن تكون ردة فعله مبالغة من جد ولا حاجة ما هي طبيعية يسوون شيء. ما شفت ولا لا شفت اللقطة والله، شيء خارج عن الطبيعة. أنا لسه ما شفتها، بس لا سواء كنت أقلية أو منت أقلية، لا لا المفروض كلنا، لأنه في مليون أقلية في العالم، فهم علي؟ في مثلا زي على في أغنية آيس كيوب يقول حقت ما أدري يقول الكلمة if the police، كان يقول they have the authority to kill minority. minority كان يقصد بها الأقلية، بس إيش كان يقصد فيها؟ السود. السود وقتها هي. فنتكلم عن السود أقلية، نتكلم مثلاً عن المدرمين أقلية، نتكلم مثلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة أقلية. فعندك مليون أقلية، ما ينفع نقول نحترم مو نحترم. السود ما هم أقلية. السود أقلية حسب أنت فين. أيوة حسب أنت فين. أيوة. فما ينفع نقول مثلا اوكي انا عربي السود عندي قليلين خليني احترمهم، انا امريكي العرب عندي قليلين خلاص لازم احترمهم. لا انقل واقع. انا بالنسبه لي انا لو شفت فيلم اجنبي يسفل او مو يسفل ينقل واقع عرب ما كنت حزن، هذا واقع. بس كده دائما نزعل من نقول انه واقع العرب دائما بدائيين صحراويين ولا ارهابيين. يزعل بس لو نقل الموضوع بشكل صحيح اقول عادي يعني دو سم ريسيرش انقل عادي، ترى تقدر تنقل البرسبكتيف حقك على العرب عادي. ايه كونهم اللي هو فهم واضح مقصدي. ايه احس يمكن شويه البنت اخذت الموضوع بشكل شخصي بصراحه، ما ادري، فان ما اقدر احكم الا من اشوف اللقطه. بس ماي برسبكتيف قصه هيا والجيمات لو سمحت. او ماي جاد والله معليش. يلا شوف هذا مقطع مجيد. تن تن تن تن سكفت ايش ما ادري انا سكفت، بس قاعد اقول اوكي احط الرابط. شوف مقطع البسس يشتغل مره ثانيه. بسس اشتغل عندي مقطع انا بسس انفنسبل وول. نتكلم عن القطط يا شباب. تبغى نسلك مقطع البسس نسحب على الجيمات وهين نترجع البسس. ارسلت لك مقطع. ايوه والله قلبنا اليوم مواضيع تلفازية كثير. اوكي روح الدقيقة 24 ما اشتغل لي مقطع البسس مرة ثانية يا ولدي. المصريين شو مقطع البسس. والله سكفت. او ماي جاد. ايوه اخر واحد صح مو راضي يشتغل. إلا أنا قاعد أشتغل عندي. كذاب. والله شغال الجيمات. يا كلاب ليش تشغلوني مقطع بسس ما بشوف بسس. إيه دقيقة كم؟ 24. سلام. أهلا. سلام. 4 ومدري كم. أنا جميل كان عندي أسطورة. 4 وكم؟ 24. 27. إيه هنا خلاص هنا شغل هنا. كبر. المفروض عادي نشوف المقطع كامل، بس يلا هنا الحين خذوا الزبده بس. يا انك تجلس ولا والله اقوم ابرك عليك بركه. شو حركاتك الرجيه اللي تسويها؟ ارض الحلال اللي واضعين عليها اليد. واضح الاستهبال وعدم الاحترام، تناظر بالكاميرا وتضحك تستهبل تقدم اخر ما توصل له التهريج. قسما بالله الشرها مو عليها، الشرها على اللي جابها تشتغل في مسلسل من انتاج جهه حكوميه وتتعامل بهذا الاستهتار. أوف. عيب والله اني اشعر بالاهانه ان يتم التعامل مع تلفزيوننا الرسمي بهذا الشكل. الله يكمل موفيت هذا فراج يطلع من هنا. والله شيء. هذا خالد الفراج ها اللي تبغاه يمر هذا العمل مرور الكرام. شوف شوف أمل ان في مسؤولين محترمين في التلفزيون والوزاره يفتحون تحقيق في هذه المهزله. هذه مو جايه تسوي مسلسل في تلفزيوننا عشان تستهبل، لا مخرج يلمها ولا احد. كلام فاضي. وهذه رساله لكل شخص جاي يقدم عمل في السعوديه، شو ذا فصل هو فصل هو او طاقم. فكره انك جاي تعلمنا ولا جاي تتفضل علينا، هذه فكره اكل الدهر عليها وشرب. تجي تحترم الشاشه، تحترم الجمهور اللي تقدم لهم العمل، خصوصا انها شاشه حكوميه. ومثل ما قلت باذن الله ما يمر هذا العمل مرور الكرام. طيب هنا هذا كلام مبني. اوكي اوكي اوكي انا ما عجبني نقده. انا قلت عبد المجيد، عبد المجيد شخصنها راح من بعد النقد انه كمسلسل شخصنها. الشيء اللي ما عجبني عيب، حرام لا تسوي كذا. لا عيب لا لا لا عيب لا لا, لا, لا, لا, لا, لا انا ما احب انا ما احب ذا النوع من النقد، فاهم؟ اقنعني ليش اللي سويته غلط، اقنعني ليش سويته غلط. طبعا هو اقنعك، انا اقول لك وش قال. هو محتاج اقنعني، هو بس الصوره اقنعتني حقتها. ايوه لو سوي اكبر ايش انه من جهه حكوميه يعني شراف حكومي مسويينه، فاهم؟ قاعد يقول كيف شيء زي كذا يطلع في التلفزيون، كيف مر من المشرفين، كيف جاء كذا؟ يعني مستحيل اي واحد صاحي يمرر هذا العمل. ذكرتني تدري بعدين ردت هي ذكرتني بليلي بونز، ما ادري ليه نفس اللي بونز اللي نفس حركات البيض كذا حقتها لايك ات موفي اللي بالوجه كذا اللي أيوه. حركات وجه غبيه كذا ما ما ما ما ادري ايش ذا، ما ادري ايش ذا، ما هو تمثيل انتهت كذا من زمان. ما ادري ايش ذا ما يضحك، يغث حركات عشان تغثني. وشوف هيا ردت، هذا جزء من الرد حقه تويتر نفس الكوم. ايه تويتر جزء من الرد حقه، ردت في البرنامج اسمه اللي هو على ايوه ايش الرد حقه ايش كان اخباريه ارسلت لك هو. اوكي تويتر اي لايك ات موف ات موف ات. هي كمان جابت العيد. شوف انا ماني ضد الشباب الناقد، عيالي. اوه قاعد اتكلم عننا، ما اقدر اكبر. خساره. قاعد اتكلم عنها. يلا واخواني احطهم على راسي. انا هذا لما نقدني، ما ادري من هو هذا عبد المجيد لما نقدني، والله اثر فيك عبد المجيد مره. كلمته انزين لما يقول حكومتنا ليش جايبينها، انت شنو جايب خدامه، جايب وحده اجنبيه، عيب. حاشاك لا لما ما ان شاء الله ما هذا بهالنص ترى قالها. لا لا حاشاك عندي الفيديو عندي، والكويت كلها ما هي راضيه. اليوم انا في وزاره الداخليه الكويتيه اقسم بالله العظيم نص ربعي بالداخليه مو راضين، يقول ليش كذي قاعد يقول، ليش يهينك هالمهانه لو سمحت. شنو قال؟ قال ليش جبتوها، وين حكومتها، ليش انا شنو انت جايب منو، وانت ليش تقول ليش جايبينها، انت ليش تقول، انت منو عشان تقول. انت الحين انا طول عمري امثل بالسعوديه، طاش ما طاش، غشمشن، مسرحياتي، شغلي، كل هذا انا سيرتك الذاتيه مسرحياتي. انت جاي اخر لحظه انت تقول الحكومه ليش جايبينها، ليش انا شنو، ترى انا خليجيه كويتيه ماني اجنبيه. هل هذا اثر فيك الكلام هذا؟ شعرت انه تنمر ضدك؟ ها انت شعرت ان هالكلام في تنمر ضدك انت؟ طبعا في تنمر. بعدين انت تبي تتكلم من ضمن العمل، مو تقول انتوا ليش جبتوها، عيب الكلام اللي قاله، عيب. وانا طيب. ما اقبل فيه. طيب اختي انا أختي ما اقبل فيه. وانا كلمت الشركه وقلت لهم اذا ما تاخذون حقي انا اعرف شلون اخذ حقي بالقانون. طيب. لانه عيب. جميل. عيب. ايش رايك؟ خلاص تعبت من كلمه عيب. اي واحد ينحشر يقول عيب. رايك بالكلام؟ اي واحد ينحشر يقول عيب، ما حد صار ما المنطق صار شيء غير موجود، فاهم علي؟ انا اللي قاهرني انه سابت كل الكلام اللي قاله ولكن سمعته نقد بالتحريز. ايوه خلاص ايش ارد؟ عيب، تنمر عيب، تنمر حرام، اطفالنا عيب، تنمر. هذا صرت اي واحد انتقده اتوقع هذا الرد اللي بيطلع منه، اي شخص انتقده هذا الشيء اللي بيطلع منه. ما حد يعني انا تلاقيني اذكر النقطه الفلانيه خذ رد عليها، يجيني ردوا عيب، حرام، عيب، اطفالنا، قانون قد... ديوان. نفس اللي قاعد نفس الردود اللي اسمعها في اليوتيوب موجوده هنا برضو، ما حد يعرف يرد. الرد والله انا الرد على نقاط حق الجيمات مره سهل مره سهل. بعدين هي ليش قاعد تشوف انه هي صح، ليش ما هي قاعد تشوف غلطها؟ تمثيلك زبال. تبغاني اوريك مقطع اللي او ماي جاد عشان اوريك ان الحرمه هذه شايف انها ما يسوي ولا شيء غلط. ايوه انا شايف انه ايش يدل شايف انه لا مي هذه شايف انه تمثيلها تمثيل، شايف انها الباتشينو شايف النهايه أيوة. ولا مير ستريب هي ما هي شايف خلاص تمثيل اسطوري واي واحد ينتقدني هو حاسد او شخص بيتنمر علي ترى ترى في المقابله ترى في المقابله ترى في المقابله ما جبت في هذه اللقطه بس المقابله قاعد تقول قاعد يقول مين دازوا علي يعني مين راسلك علي ايوه ايوه ايوه خلت فيه مؤامره ان في احد قال عبد المجيد يرحم امك أيوة. امسك هيونا اسمع هي اسمها هي الشابي هي اسمعي تمثيلك زبال ما حد راسلك ما يحتاج واحد يرسلك ما احترامي تمثيلك زبال ما يحتاج واحد يرسلك عشان يحطمك فاهمه اي انسان راح يشوف تمثيلك تمثيلك يمكن كان يضحك في طاش مطاش في عام 2000 بس الحين 2020 ما يضحك تمثيلك وما هو درامي ما حر شفت اقول لك مشاعري تتحرك تحركت مشاعري انغثيت ما توقعت يقول كذا يا زك ايه انغثيت المخرج سوى شغل كويس غثني ايه يس عمل كوميدي لا عمل غثيث ايه تعرف في ترى في كاتيجوري عندي انا في مسوي كاتيجوري لنفسي وحتى في سلسله دعم القنوات في نوع من المحتوى احب اتابع عشان انرفز نفسي في هذا الشيء موجود لا بد منه هذا اصلا هو كلها. هذا المحتوى وهذا واحد من المحتويات يعني اللي ممكن تغثني بالمستقبل وارجع اشوفه احترامي شديد لا تاخذوا الموضوع بشكل شخصي لا حد ياخذ الموضوع بشكل شخصي ما اعرف مين هي ما اعرف ايش اسمها هيا هيا هي شعيبي اعرفها اني قد شفت لها اعمال شفت لها اعمال ومسرحياتها وسيرتها الذاتيه ما ادري ليش كذا تعدد سيرتها الذاتيه بس اني مو اللي اتابع مقابلاتها و لا لا ولا انا ولا انا بس انه بالاسم بس كذا اعرفها بس لا تاخذ الموضوع بشكل شخصي تمثيلها زبال انا تابع الجيمات وشفت ذا الموضوع صار في تويتر بس يعني توقعت يا اخي توقعت حترد يا اخي ما حد يرد كمان يعني والله ما انك شايفه انت قاعد تاخذ فلوس على هذا الموضوع بس ما انك شايفه انا قاعد الشيء قاعد يسويه عمل مره زبال ايه كل شيء مره زبال كل شيء كل شيء الحين صار تمثيل زبال ودي والله تكون مره يا اخي ودي لو مصداقيه شوي بس وتردي على سيبي الكلام انا عبد المجيد كان في شويه شخصا في الموضوع كان شويه ما ايوه كان حده شوي ايوه كان في حده صراحه بس يرحم امك بس ردي على الامور الفنيه اللي قالها يرحم امك شوفي مشهدك مره ثانيه بس لا قالت في مشهدها قالت ترى في كم المقابله قالت هي كذا موسى هذه بقتلها وقري قاعد تبان في الكام مشكله تابعين يشوفونها شوفها قريها سكر هربت ايه ابغى اجيب لها براء ايه هو براء في صنع موسى دائما يا وات ذا فك فكان كانت تقول لا هو كوميديا لا بد منها ما ادري قالت شيء انه لا بد منها ايش في مسدس فوق راسك مو لا بد منها بس انها بررت نفسها حرفيا بررت اللي ترى خلصت المقابله وقالت اوكي عديت جريت جاب صفيت مع عبد المجيد بدات كل نقاط بعدين المخرج يا الله يا الله بتكلم الحين بفضفض المخرج لما شاف هذا المشهد ايش قال ابو شوف اجو كات المخرج المشرف مدير القناه هذا الفراج مدير القناة. هذا الفراج انت عندك قناه كل احد كيف تقبل انك تحضر انا لو اني موجود في هذا العمل وطالعت يميني كذا وشفت هي قاعد تسوي شباب انا اسف السلام عليكم ها ما اقدر انا وهي في نفس الفريم قاعد تسوي السماجات دي وانا معاها في الفريم والله ما اطلع زبد انا قاعد ابني سيرتي انا هنا ماني نفس شكل صار غبي شكلك صار غبي خالد الفراد صرت نفس الخليجيين بالضبط احنا عشان زي منصه اليوتيوب الحين عندي اندبندنت يعني اقسم بالله انا افضل مليون مره من عرض التلفزيون بالضبط لانه ليه يعني شوف نايل اللي صورت معاه اللقطه شوف كيف اخراجه ما شاء الله تبارك الله قسم بالله افضل من مخرجين التلفزيون كله اللي عندنا بس انا شوف مخرجين التلفزيون ترى عندهم اخراج كويس واضاء كويس بس دائما ما ادري ليش نصب كذا ركيك قصتهم ركيكه دائما مره بيض قصة عندهم المعدات عندهم المعدات اللي تسمح لهم عندهم ميزانية ايوه عندهم كل شيء بس ما في عقل في زاوية في اشوفها بس في المحتوى العربي عندنا يكون مثلا اثنين يتكلمون تخليني مره ما اعرف اركز مثلا هذا واحد كذا وهذا واحد كذا يتكلمون يجيب لي اللي قاعد يستمع يجيب لي ظهره من ورا ليش تجيب لي ظهره من ورا الشولدر. ماني قادر اركز في اللي يتكلم قاعد اركز في هذا هو يسلك زي كذا بظهره كذا شوف اي نعم ايوه هذا الزاويه ما اشوفها عند الرجال بس اشوفها عند العرب ودائما تيجي وما تخليني اعرف اركز ليش تجيب لي واحد يسلك في الفريم معاك جيب لي فوج هذاك عشان اركز معاك انا شخصيا يسلك الشيء ما ادري يسلك ولا لا ايه اللي ودك تشوف تعبير الوجه بس سمع كمان برضه ليش كذا اشوف كذا هذا يعني هذا كل ما اقدر اركز كذا من هذا بس اقعد افكر هذا ايش قاعد يسوي كيف يشوف حركه راسه ايه نعم تحس يضحك كذا يضحك بس انت شايف راسه بس ايوه زي كذا خلاص ما يعني في زوايا يكررونها في اشياء يكررونها كثير خلاص طفشت منها ادري بس خلاص والله احنا اليوم تكلمنا عن مسلسلات وهذا كثير سفلنا فيه من إن الله أكبر. إيه ما أدري أنا كمان الحين مرة جالس شوف أنا أحب الإخراج أنا أحب التمثيل أحب الإضاءة أحب الأشياء كلها قاعد أوخر عنها عشانها مكلفة تحتاج ميزانية وأنا ما عندي فلوس فأنا بعيد عنها بس الحين بديت بعد ما خشيت اليوتيوب بعد ما جبت الكاميرا وجبت إضاءات الحين جديدة رجع الشغف ذا فيه صرت اتابع مره ثانيه وزي كذا حتى السلسله حقتها صراحيتك صرت مره اهتم بالسكتشات وفكر السكتش الجاي ايش اسويه احاول اطور تمثيلي احاول اضبط الاضاءات صرت اهتم رجعت اهتم بهذه الاشياء ما ادري يمكن بعدين اسوي فيلم ما ادري ايش يصير رجع المخرج اللي فيها يعيش مره ثانيه قلنا عن النص حقنا الفيلم والله قصه الفيلم اللي سويناه مع انها تسليكيه احلى من اي قصه موجوده في التلفزيون والله احلى والله وهي تسليكيه سويناها في السياره كنا حنتهور ايه قصة والله قصة افضل من اي قصة موجودة هنا خليهم ينقلعون زياد انا المخرجة انت مثل وما عليك والله نحطه في اليوتيوب ويضرب يا زياد والله والحيوان هو عارف ان المخرج ما حد يدري من المخرج يا كلب ما اعرف وجهه الا كنت ابوته باسمي محمد وحطك انا وكان في واحد معاه كاميرا واخذ الكاميرا ذا يجيب مصور معانا اجانا واحد شباب انا اعرف مخرج مصور انا مخرج حرفيا قلنا انا وزياد فكرة غبية في الجامعة فجأة طلعوا لنا جميع الأدوات الإنتاج طلعوا من حولنا كل شيء واحد أنا عندي كاميرا أنا مدري مين أعرف عندي إضاءة أنا بشارك معاكم في الفيلم يا شباب ترى ما سوينا ولا شيء لسه كلهم بيساهم وكان كلهم إيوه في واحد هذا رقم قريبي يقدر يساعدك في المدرية مدري وأنا زياد تورطنا خلاص أنا في البداية رميت الموضوع بشكل سام من شفت الحماس زي كذا حولي كنت حتهور أي شوي حتى وطاني قال لي روح اقراها في البيت ترى عندي لا كان عندي ورقة عندي وصلوا هذا المقطع حل اي والله وصلوا لايكين ارسل لي هو ماسك لي لاب 8 انا امسك عليه قصة وصلوها نعطيهم شيء معقول كم اخر مقطع وصل لايكات وصل 2000 لايك بغيت اتهور اقول 2000 لايك في واحد قال لنا ترى وصلنا لايكات ننزل لاب 8 كذاب والله شكله مصروف واحده ما قاعد تقول توصل بدي الكم والله رمينا رقم كيسي كان اول بودكاست صح حق لاب 8 خل تخلص الجامعه خلاص الجامعه باقي لها اسبوعين كذا سر لا لا لا لا ما صرف 400 لسه وصلوا هذا المقطع 5000 لايك وارسل لكم القصه اللي كتبتها ما عندك ها ما عندك قصه هنا انا ارسل لكم اياه كمان باسم الشخصيات كمان الحاضر ايش تفتكر لا والله ناسي بس معطيني حوار معطيني انت حوار قال محمد قال باذن الله فيلم قريب خلاص هنصور يو تخيل كذا بعد سنه سنتين كل هذه المقاطع فجاه تتفجر لايكات من جد هذا وصل 5 وهذاك يرجع يوصل 20000 وهذاك يوصل 80000 نتورط انا وانت ايش نسوي الحين نقول قصه الفيلم بعدين نرجع نقول لهم قصه لاب 8 ننفضح يا حيوان مطط فيهم سنتين انت قصدك ايوه يوصلونا في النهايه من جد مطط فيهم سنتين عشان نقول لهم القصه في كمان في قصه اخيره كان في ثلاث قصص افتكرها ما ادري نسيت قصص ايش قصدك لا دراما صارت الفتره الاخيره ايوه بدبي بدبي يوتيوب فان بويز اكتيفيشن لابد بدبي والله يا وقع مع شو اسمه يوتيوب ستريمينج انت تتكلم انت اللي قلت لنا الموضوع تعرف ايوه بيدبي وقع اكسكلوسيف مع يوتيوب اخيرا والله يوتيوب سووا هيوج ديل والله ايه انت من اول اصلا قلت لي ان يوتيوب قاعد يركزون على سالفه الستريمينج بس ما اتوقع ايه والله والله يوتيوب حيوصلوا يا شيخ تويتش. والله يعني ايوه حيوصل تويتش يوم ما بس لو يعدلوا واجهه الستريم حقت الزباله ذي عدلوه شوي شفتهم اشتغلوا عليها الفترة الفاتت شوي بدأ يعدلوا الحين بدأ يوصل أسهل يوصل صعب أخش من هنا بعدين أخش من هنا بعدين البث المباشر اثنين عربي يا حبيبي أنا والله دي مثلا نحط في الأفراج ليجا كنت تابع مثلا الحين صار في اليوتيوب هم لما يبدأ اللايف ستريم ما يجيني في الفيد تخيل لازم أخش أكتب أوفر واتش ليج وأروح قناته بعدين يجيني مرة قروشة الانترفيس صعب زبال بس والله يوتيوب شغالين تمام إيه شوف تويتش بعد ميكسر ما وقع مع النينجا صار كل واحد يوقع تويتش وقع مع دكتور لوبو بوكيمين دكتور ديسسبكت بوكيمين صح وقع مع بوكيمين بوكيمين ايوه تيم ذا تاتمان وقع مع التوب ستريمرز حقينهم ويوتيوب بدا يوقع مع مين شو اسمه فالكيري اسمها هي فالكيري ايوه فالكيري وكوريج وقع مع كم ستريمر بس الحين اخذوها في واحد حمار راح فيسبوك ديسكايز توست حمار ذا والله ايش بس ادري سوى سوى حركه غريبه تخيل ذاك اليوم هو في تويتش في فيسبوك ذاك اليوم كذا خش تويتش لقي صار لايف في القناه حقته القديمه اوه تويتش وكيه 30,000 متابع وقاعد يسوي بث عادي بس ما سموت مو بارتنر فهمت طب هذا مو غلط قانوني ما ادري ما ادري والله هي غريبه يقدر يسوي بث في فيسبوك وبث في تويتش شكل فيسبوك ما في اكسكلوسيفنس انك لازم بس تسوي بث هناك زي إيه زي إيه زي تويتش يمكن تكون بارتنر طب ايش الفائده ليش ما ادري ما ادري والله ما ادري والله اشتغل العقود اخذ فلوس فيسبوك وقال لهم اوكي يلا خلاص سنو ما ادري لو انه واحد وقع عقد حصري بس مع فيسبوك هذا غبي هذا قلت لنفسه مين فيسبوك فيسبوك ما ادري ايش بقربت فيسبوك جيمنج ايه انه ما ادري ليش يتابعونه يعني ما ادري ليش في واحد بيروح فيسبوك يتابع بثوث مباشر انا ما استخدم هنا يمكن عنده الاجانب غير نعرف في حين الاجانب يستخدمون احنا ما نستخدم في واحد كذا حكتب الحين في الكومنت بس انا ما اعرف هم غالبا يستخدموه بس انه بومر فيسبوك بس ما كنت ادري انه في بثوث مباشره الا بعد ما وقع ديسكاست توست توقع في ناس كثير زي والعرب يشكلون نسبه كبيره لا تستني بنسبه العرب العرب يشكلون نسبه كبيره من المشاهدات هذا لاحظت الشيء بثوث الاجانب تقريبا في كل شيء بثوث الاجانب مو مره ما ادري في كل شيء في بعض السليمرز يكون حاطه الدول اللي قاعد تتابع منها تلاقي كذا تنزل تلاقي 90 ولا 100 بالكثير من السعوديه 50 من الامارات عراق زي كذا بس كلهم كذا على بعضهم شكلوا كذا 400 بس والله ما كثير ما ادري اسمع العرب ثقافه تويتش لسه ما دخلت عندنا ثقافه البثوث المباشره بشكل عام ما دخلت عندنا حتى علاقه شوي علاقه المتابع بصانع المحتوى ما احسها سميكه زي الاجانب عندنا فاهم اللي شوي احس عندنا العرب يشوفون صانع المحتوى كواحد يرفه عنه ويقفل المقطع بس انه اتمنى انه ذا الشيء يتطور بصراحه انه يصير نفس المتابع يتمنى من كل قلبه انه هذا المحتوى ما يخلص ويقعد يستمر المهم باقي 6 دقائق ويذن راح يشرب مويه ايه انه عشان اختصر الموضوع بس اتمنى انه من المتابع انه اذا كان هو مره يحب محتوى انه يحاول قدر المستطاع يساعد صالع المحتوى لانه يكمل يلا نشوفكم ان شاء الله على خير يا جماعه خير بروح اشرب مويه قبل فوات الاوان اتمنى استعجال عطشان الف عطشان يلا حلقه غريبه والله كانت فيها كثير حلقه طويله نوعا ما كان معكم 16 بروح اشرب مويه مع السلامه كان معكم تنشير اسطوره سيو ما حد اهتم اوكي